بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من الآداب المهمة جدا التي لا بد أن يتأدب بها طالب العلم والعالم والمفتي، بل يتأدب بها كل مسلم موحد، ألا يتكلم في الدين إلا بعلم، لأن الخوض في دين الله عز وجل بغير برهان ولا دليل هذه صفة مذمومة. بل إن القول على الله تعالى بغير علم أشد نكاية وأعظم جرما من فعل الكفر وإتيان الفاحشة، وقال ربنا عز وجل ذلك ونص على هذا. ولذلك ينبغي على المرء أن يحترز من أن يتكلم في مسألة إلا بعد أن يحررها تحريرا دقيقا، وألا يخوض في أمر علمي له فيه سعة أن يخرج منه. يعني إذا اجتمع قوم من المفتين واستطاع الرجل أن يخرج من الفتوى وأن يكلها لغيره فعل، فإن الناس يسلمون بسؤال أهل العلم، وأهل العلم بين الغنيمة والغريمة، فالجاهل غانم، وصاحب العلم إما أن يكون غارما وإما أن يكون غانما. ولذلك أتت النصوص والآثار تبين أهمية الكلام بالعلم، وبوب الإمام ابن عبد البر في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله بابا في المجلد الثاني، فقال: باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. إذا العالم ده يمكن أن يسأل، العالم يمكن أن يسأل، ويمكن أن يسأل عن مسألة هو يجهلها أو لا يدريه ماذا يصنع. إذا العالم يمكن أن يسأل عن مسألة يجهلها لا يدريه، وربما هو يعلمها ولكن لم يحررها تحريرا صحيحا، فماذا يصنع؟ عندنا أثر طيب في هذا الباب يدل على أن إمامنا في الدين والعلم وقيادة الدنيا هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل في أي مسألة كان يجيب، أم إن بعض المسائل كان يجهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هناك مسائل لم يكن يعلمها، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من غير الوحي هو لا يعلم، هو لا يعلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء فيسكت حتى ينزل عليه الوحي فيتكلم. ويدل على هذا صراحا الحديث 1553، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع لعن أم لا. تبع هذا هو صاحب اليمن، وهذا ليس باسم ولكنه لقب، فكل من ملك اليمن يسمى أو يلقب بتبع، وكل من ملك الحبشة يلقب بماذا؟ بالنجاشي، ومن ملك مصر يلقب بماذا؟ ها؟ لا يعني فرعون قديما، بعد ذلك بالمقوقس، وكل من ملك الفرس بكسرى، ومن ملك الروم بقيصر. فهذا الرجل الذي ملك اليمن أحرق الناس بالنار وصرفهم عن التوحيد، وفيه وفي أمثاله أنزلت سورة والسماء ذات البروج، وقول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فتبع هذا ملك اليمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدري تبع لعن أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا. ذو القرنين الذي أتى ذكره في سورة الكهف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أدري ذو القرنين نبي أم لا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقف على علمه لم يتكلم به، وما علمه عن ربه تكلم به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بعلم، وهو رسول الله، فما بال الناس يتكلمون بالجهل ويتكلمون عن الهوى. وهذا الأثر صحيح عند أبي داود والحاكم وعند غيرهما. وعن ابن سيرين، الأثر 1555، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب أي أشد هيبة، الهيبة أي التعظيم. لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني أبو بكر كان من أشد الناس احترازا أن يتكلم في مسألة هو لا يعلمها. ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. سبحان الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس هيبة أن يتكلم بما لا يعلم، وبعده أبو بكر، وبعده عمر رضي الله تعالى عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله. يبقى اجتهد في المسألة التي لم يجد لها نصا في القرآن ولا في السنة، وقال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. انظروا إلى هذا الأدب الجليل. فإذا لم يجد في النص ما يدل في المسألة رأسا، قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وهذا ما ينبغي أن يسلكه الذين يتكلمون في مسائل الدين. كل مسألة لم تنور بالدليل وهي من قبيل الرأي فيجب على المفتي أن يحترز فيها وأن يخاف. وهذا أثر إسناده صحيح. الأثر 1557، وهو أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به. يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. يا سلام، مسألة تعرفها تكلم، مسألة أنت تجهلها قل الله أعلم، قل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ده علم، علم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف التعني في الدين، التعني، والتعني من صوره أن تتكلم في الدين بغير برهان. سبحان الله، دي مسألة مشكلة، مسألة صعبة جدا. لا ينبغي أن تحكم عقلك في مسائل الشريعة، ولكن اجعل عقلك مع النص، ليكن العقل مع النص، وليدر العقل مع النص، فإن النص قائد والعقل مقود، وإن النص سائق والعقل مسوق. إذن مين اللي بيجي ورا التاني في القطر؟ ايه اللي بيحصل؟ تجد الونش بيجر عربية، صح؟ ينفع العربية تيجي قدام المكنة؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فالمكنة الشرع، القائد والسائق والدليل والهادي الشرع. إذن كل ما سوى الشرع يأتي بيمشي مع الشرع أو يمشي وراء الشرع. إذن العقل، العرف، الاستصحاب، المصلحة، هذا كله يأتي ماذا؟ وراء الشرع. لكن أن تقدم هذا على الشرع فهذا ضلال بين، ده ضلال بين. إن بعض الفلاسفة وبعض المتشرعين ممن لا يعظم النص يقدم العقل على الشرع. هل بالمسألة خلى الأب ابن وخلى الابن أب؟ قلب المسألة، وهذا خطأ كبير جدا. فعل ذلك الرازي والجويني قبل أن يموت، ثم عاد عن ذلك بفضل الله تعالى وآب قبل وفاته. إذن التكلف أن تتكلم في دين الله عز وجل بغير إيه؟ بغير برهان، بغير برهان. ولذلك من أعظم الكبائر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، انظر كذا إلى الفواحش والذنوب وكيف أن الله تعالى جعلها أهون وأيثر من الكلام في الدين بغير علم. فبدأ الله تعالى بالأخف ثم ثنى بالأغلظ حتى انتهى بأشد الأمور، بأشد الأمور عند الله تعالى. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأعظم حاجة إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أثر عبد الله مسعود إسناده صحيح. الأثر 1561، وأثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي سماء تظلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم، إذا قلت في كتاب الله بغير علم. سبحان الله. وذكر هذا القول أيضا عن ميمون ابن مهران وعامر الشعبي وابن أبي مليكة وغير واحد من السلف. وهذا الأثر أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه إسناده حسن. الأثر 1564 عن عبد الله بن يزيد قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده، الحاجة اللي العالم يسيبها ويدرب تلامذته عليها أحب للعالم أن يدرب تلاميذه وأن يكون من آثاره. لا أدري، لا أدري. إذن الشيخ يدرب التلاميذ على كلمة إيه؟ لا أدري، لا أدري. فمن قال لا أدري غنم، ومن قال أدري وهو لا يدري فقد إيه؟ غرم. يبقى بيقول إني لو أحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري، ليأخذ به من بعده، ليأخذ به من بعده. احنا نرى جرأة شديدة عند رهط من الطلبة، سببها أي سبب هذه الجرأة أنهم قل أن يسمعوا شيخهم يقول لا أدري، كل شيء لا أدري أبدا، عارف كل حاجة في كل حاجة، لا يسأل إلا وأجاب، ما فيش مسألة قال فيها لا أدري، أو مسألة قال والبحث عندي فيها غير تام فلا أستطيع الجواب فيها، لا تجد هذا، وقل أن تجد هذا. كأن شيخه هذا بحر العلوم أمامه يغرف منها كيف شاء، كأنه شيخ الإسلام في عصره. مسألة خطر جدا. نحن عباد الله لسنا بالعلماء الأكابر، لسنا بالعلماء الأكابر، وإنما نحن بغاث في دنيا العلم. تعرفين البغاث ده حاجة زي الهب وكذا. يبقى علماء اليوم الذين تسمونهم بالعلماء في الحقيقة إنما هم في دنيا العلم كالبغاث، كالبغاث اللي هو الحاجة زي الهب اللي انت بتطير في الجو ده لا قيمة له. وإنما لاشتداد الجهل وغياب السنة ورقة الطبائع وضعف الديانة صار هذا البغاث نسرا. دي المشكلة، هذه المشكلة. ولكن أين علماء اليوم من أكابر الأمس؟ فمن أراد أن يعرف من هم العلماء فليقرأ تراجم المتقدمين، حاجة تانية خالص، حاجة تانية تماما. فلابد أن تفهم، ولابد أن تعرف أن الإنسان كلما تورع كلما كان ذلك دلالة على علمه. وأتعجب من الفقهاء الذين يسمون أنفسهم وأتوا بفقه سموه فقه المرحلة. مسألة عجيبة جدا في منتهى العجب، فقه المرحلة، كأنهم مالك والشافعي، وكأن أحدهم في تغير فتواه كالشافعي في تغير فقهه. الشافعي كان له فقه في العراق، فلما أتى مصر وجد بعض المسائل التي تغيرت أحوالها وتباينت مقتضياتها، فتغيرت فتاوى الإمام الشافعي في بعض المسائل. إن تعجب فعجب من هؤلاء المرحليين يقولون إن شيخنا كالشافعي لا بأس بأن يتغير الفقه، وإن تعجب فعجب من بعضهم عندما يقول إن شيخنا فلانا أو إن شيخنا فلانا هو شيخ الإسلام في عصره. عندما سمعت هذه الجملة يعني كدت أن أستلقي على ظهري أسا وكمدا وحسرة. إن شيخك هو شيخ الإسلام في عصره، يا إلهي، هذه كلمة عظيمة، وما استحقها ابن تيمية إلا بجهد وجهاد، إلا بجهد وجهاد، وهيهات هيهات أن يكون أحد كشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جعله أهل العلم فقيها مطلقا، وهذا قليل في العصور، قليل في العصور أن تجد فقيها مطلقا. الفقيه المطلق الذي لا يحد علمه. احنا عندنا في فقيه في المذهب، وفقيه في فرع، وفقيه في فن، وفقيه في مسألة، ولكن أن يكون الإنسان فقيها في كل العلوم حتى العلوم الكيميائية والطبية والهندسية والفلكية والتجارية والزراعية، أمر عجيب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في فن ظن الناس أنه لا يتقن سواه، يعني لو تكلم في الطب الأطباء يسمعوه يقولوا أنه لا يفهم إلا في الطب، ولو تكلم في السلوك ظن سامعوه أنه من أرباب السلوك وأصحاب المعاني، وأنه لا يفهم ولا يفقه إلا في ذلك. بل إن أرباب المذاهب كانوا يتفقهون عليه في مذاهبهم. لافترضنا واحد عاوز يدرس المذهب الحنفي، يروح له يدرس على دين المذهب الحنفي، المالك كذلك، الحنبلي كذلك، الشافعي كذلك. يا إلهي، وإذا تكلم في أمر كأن كتابا أمام عينه يتكلم أو يقرأ منه كيف شاء. وهذه المسألة أنا جربتها بنفسي. شيخ الإسلام عندما يؤلف كتبه لا ينظر في كتاب، انتبه لهذه المسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينظر ولا يرجع إلى كتاب، وإنما ينقل عن حافظته، حاجة فظيعة جدا. فقلت طب أنا أختبر المسألة دي وأختبر عدة نقول في الفقه والتفسير والفلسفة والمنطق، يعني حاجات متفرقة، فوجدت الهول، الكلام بالنص، يمكن عبارة أو حاجات بسيطة، خلاف بسيط، لكن الكلام بالنص. طب القرآن ماشي، طب السنة ماشي، لكن أن يحفظ نصوص أصحاب المقالات وأصحاب الفنون والمذاهب والمتكلمين والمناطق والفلاسفة، يحفظ نصوص كلامهم، هذه مسألة مدهشة، مسألة مدهشة جدا. ومع ذلك كان شيخ الإسلام إذا تكلم في التفسير هو أغلق عليه التفسير، يعني لو تكلم في التفسير أغلق عليه، رجع إلى أكثر من 80 مصنفا في التفسير عشان يشوف المسألة دي. فإذا كان الغلق لا يزال موجودا ذهب إلى المساجد والخلوات فسجد وبكى وسأل ويقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، فيفتح له ببركة الدعاء ما لا يفتح له ببركة النظر. سبحان الله، يبقى راجل جمع العلم، الفهم، النظر، الاستدلال، الأدب، السلوك، الإحاطة، الأدوات، الاستكمال في كل شيء، لدرجة أن هذه الأدوات وهذا الجهد لم يمنعه من أن يجاهد في سبيل الله. من أظرف الأشياء أن بعض الناس يقولون عندما نقول لهم عليكم بثغور العلم والعمل والدعوة، يقولون تريدوننا أن نتقوقع، يفهمون أن العلم قوقعة. أبدا، إن أفضل الناس جهادا، وإن أعظمهم انطلاقا، وإن أعلاهم كعبا، وأشدهم أثرا، وأقواهم عودا، وأشدهم عمودا، هم أهل العلم. إذن لما نقول للناس تعلموا، احرصوا على ثغور العلم والدعوة، لا تنشغلوا بدنيا الناس إلا يحصل، لا نريد بذلك أن نتقوقع، ولكن نريد أن ننطلق بالعلم. لكن أن تخرج بالجهل هذا لا يجوز. فشيخ الإسلام الذي صرف حياته كلها طلبا للعلم ورمى الدنيا بقوسه، إيه اللي حصل؟ لم يقصر في باب العمل، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكانت له مدرسة، مدرسة معنوية سادت الزمان في عصرها، كان من جملة تلاميذه ابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير، ومن بعدهم الإمام الذهبي، دي كلهم من تلاميذ ابن تيمية. ولم يكتفي بذلك، بل كان عليه رحمة الله كان مسددا في الجهاد في سبيل الله، فكان يجمع الناس لجهاد التتر، وكان يقوي عزيمتهم عند انفكاكها، ويجمع قلوبهم عند وهنها، وكان قوالا بالحق لم يصده العلم عن مصاككة أهل الباطل وإن كانوا أولي الأمر، ولذلك كثيرا ما كان يسجن، ومات عليه رحمة الله في سجنه، وكان آخر آية قرأها عليه رحمة الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذه نطفة يعني يسيرة وومضة سريعة من ترجمة ابن تيمية عليه رحمة الله، ولذلك اجتمع مئات أهل العلم على تلقيبه بماذا؟ بشيخ الإسلام. فما هي الأدوات التي حصلها بعض الناس هذه الأزمان؟ ما هي الأدوات وكيف حصلوها؟ دي مسألة خطيرة جدا، فمن الصعب أن نجعل واحدا من الدعاة في هذا الزمن هو شيخ الإسلام، مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة. ومن الأشياء الطيبة أن بعض الناس ينازعون في تلقيب ابن تيمية بشيخ الإسلام، يعني يا ليت الناس أجمعوا على هذا اللقب. مثلا السبكي يطعن في شيخ الإسلام وينزع عنه ذلك اللقب ويقول هذا لقب لا يستحقه، وغير واحد قال ذلك الأمر، ولكن نحن نعتقد أنه حقيق بهذا اللقب. والمقصود أن لقب شيخ الإسلام هذا لقب جديد لا ينبغي أن يتحمله أي إنسان. الأثر الذي بعد ذلك 1567 هو أثر أيوب السختياني، قال: تكاثر الناس على القاسم بن محمد يوما بمنا، فجعلوا يسألونه فكان يقول: لا أدري. يا سلام، شوف الناس في موسم الحج بيتقاسموا على هذا التابعي الجهبذ القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، ومع ذلك يقول: لا أدري. ثم قال: إنا والله، بيقول لهم: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، لا نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. الله. إذن هذا التابعي وهذا الفقيه المدني مع جلالته وعلو شأنه إلا أنه لا يجيب عن كثير من مسائل الناس. لماذا؟ لأنه لا يعلم وجه الصواب فيها، أو لأنه لم يحرر القول فيها. وهذا أثر إسناده صحيح. الأثر 1568 هو أثر عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء، سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم، فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم، ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وهذا أثر إسناده حسن. 1573 وهو أثر عبد الرحمن بن مهدي، قال: كنا عند مالك بن أنس الإمام المشهور، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، اسمعوا الأثر الجميل ده: جئتك من مسيرة ستة أشهر. وطبعا يركب الراحلة أو الجمل أو الحمار، يمشي في الصحراء وفي الشمس المحرقة ستة أشهر. حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، قال مالك: فسلم. فسأله الرجل عن مسألة، سأله عن مسألة، فقال مالك: لا أحسنها. يا سلام، فلو واحد إجالك من قرية جنب المنصورة تقول له: طب استنى أشوف المسألة دي وأجاوب عنها دلوقت، وتنقر شوية في أي كتاب وتجيبه. قال: لا أحسنها. فبهت الرجل، الرجل فتح بقه وبرق عينيه، فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. يعني هو ظن أنه هو آتي لإمام مالك الذي يعرف كل شيء. فقال، أي الرجل لإمام مالك: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ أقول لهم إيه؟ الناس اللي بعتوني دول أقول لهم إيه؟ قال مالك: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. قال مالك: لا أحسن. يا سلام، هذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 1574، ذكر ابن وهب في كتابه المجالس قال: سمعت مالكا يقول: ينبغي للعالم، شوف الأثر الجميل ده، ينبغي للعالم أن يألف، يألف يعني يتعود، أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري. الحاجة اللي مش مالك قوي يقول في إيه؟ لا أدري. ولذلك أصحابنا الذين يأتون بالفقه الجديد في المسائل العصرية أولى لهم أن يمسكوا، فإن هذا أورع لهم وأتقى لله تعالى لهم. ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. يعني ببركة الورع وببركة التواضع وببركة ترك ما أشكل عليه لعالمه سبحانه، يفتح الله تعالى عليه ويرزقه الخير، فيكون ذلك الأمر خيرا له. وهذا الأثر صحيح. وقال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا، أي لمالك، كثيرا ما يقول لا أدري. يعني كلمة لا أدري دي كتير ما كان بيقولها الإمام مالك عليه رحمة الله. يقول: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري. وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. يا سبحان الله، لو كتبنا عن مالك، لو نقلنا كلمة لا أدري عن مالك لملأنا الألواح، لملأنا الألواح. يا سبحان الله، يا سبحان الله، مسألة خطيرة. وقال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. الأثر 1582، وهو أثر محمد ابن إدريس. وهذا الأثر أثر جميل، كله أئمة، هذا الأثر كله أئمة. قال ابن عبد البر: وحدثنا أحمد ابن حنبل، ده أثر أبو داود بيقول: وحدثنا أحمد ابن حنبل، أنبأنا محمد ابن إدريس وهو الشافعي، قال: سمعت مالكا. يبقى الأثر ده كله إيه؟ أئمة ما شاء الله. وذلك يقولون هو مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة. يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري. لو العالم المسألة بدل يقول فيها لا أدري تكلم فيها، أصيبت مقاتله. الجملة دي تريد نحفظها: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، المقاتل اللي هي ايه؟ القلب والنحر، دي مقاتل الانسان. الانسان لو اخذ طعن في رجله ولا في ايده ولا في ظهره ولا في جنبه، ها هتمشي. طب لو الطعنه جت له في هنا في النحر مات. طب لو جت له في القلب مات. لكن لو جت له حتى في العين ماشي. اذا مقاتل الانسان المواضع التي فيها هلاكه. يبقى المسائل التي ينبغي للعالم ان يقول فيها الادري، لو تكلم فيها ايه اللي حصل؟ اصيبت مقاتله. ولذلك نقول ينبغي لاخواننا الذين تجرؤوا على الفتيا في هذه الايام ان يتورعوا عن الفتيا وان يعودوا الى اصل ما كانوا عليه، لان مقاتلهم ستصاب. مقاتلهم ستصاب، ان نجحوا اصيبوا وان فشلوا اصيبوا. يبقى كل الامور تحاط بهم. لو نجحوا لابد من التنازل لإتمام المرحلة. واحد دخل في سباق واجتاز أول 100 متر ولسه 400 متر، هيعمل إيه؟ لابد يكمل، لابد يكمل. إذا إن نجح فأكمل، خسر خسر، وإن توقف ورجع ربما خسر. فالأولى للناس أن تقف حيث وقف الشرع، ولا يتجاوز الشرع بالشرع، لا يتجاوز الشرع بالشرع. المعتزلة عندما نفوا صفات الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ نفوها بالنص. قالوا: وقال الله ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله ليس كمثله شيء. الله. يبقى إذن عندما نفوا الصفات، نفوا الصفات بماذا؟ متأولين الدليل، وإن كانت الحجة العقلية مسيطرة ولكن متأولين الدليل. الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر قالوا: إن كنا نعطي الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعطيها لنبي قحافة، لأن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم، أي يا محمد، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا هؤلاء القوم بالدليل غيروا الدليل، وبالدين تزودوا ونقصوا في الدين. إذا ينبغي أن يضبط الدليل وأن يضبط الاستنباط. والإنسان في سعة إذا قال لأدري، فمن قال لأدري قد علم. إذن الأثر مرة ثانية وإسناده صحيح: إذا أخطأ العالم لأدري أصيبت مقاتله. الأثر الذي بعد ذلك 1585، أثر عقبة ابن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا. يا سلام، 34 شهر يعني قد ايه؟ 3 سنوات الا شهرين. صحبته، وشوف كلمه صحبته، يعني في اسفاره ومقامه واكله وشربه. صحبته مصاحبه. صحبته ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا كثيرا ما كان يسال فيقول: لا ادري. ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يا سبحان الله، يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يبقى الناس عاوز تاخد منك الفتوى وتجري، تاخذ منك الفتوى وتجري، فإما أن تحكم قولك وإما أن لا تجب. لما يصحب الصحابي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هذا كان من رؤوس العلم والعمل، وكان وعاء من أوعية العلم النافع، كان كنيفا ملئ علما كان رجلا ربانيا، كان من علماء الصحابة، يصحبه هذا التابعي، يصحبه نحو من 3 سنين، وكثيرا ما يسأل، فكان يقول: أدري؟ سبحان الله، هل تعلمنا هذا الخلق؟ وهذا أثر صحيح. الأثر الأخير إن شاء الله وبه الختام. 1586 قال أبو داود والإمام المشهور: قول الرجل، قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. يا سلام، يرحمكم الله. يبقى الإنسان لما يقول لا أدري فهذا نصف العلم، هذا نصف العلم. والختام هو أثر ابن مسعود 1590 وإسناده صحيح، أنه قال: إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. اللي يفتي في كل مسألة لمجنون. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا الدين، وأن يمسكنا به حتى يأتينا اليقين، وأن يجعلنا من الموحدين المستمسكين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص إلى يوم الممات.